بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بدماج تقدم. طال أين مجلتك يا مخذول؟ اصبروا يا أهل السنة لفضيلة الشيخ محدث الديار اليمنية العلامة مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى. كان هذا ليلة الأربعاء 20 من شهر جماد الأول لعام 1417 للهجرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فهذه نصيحتي لإخواننا في الله الشباب الأفاضل من إخواننا العدنيين، على أن هذه النصيحة تشمل أهل السنة كلهم، لأن الأمراض واحدة، فما أتاني آت من بلد إلا وهو يشكو من تضييق الإخوان المفلسين على الدعاة إلى الله من فلسطين ومن إرتيريا، نعم، ومن إندونيسيا ومن بريطانيا، نعم، ومن كثير من البلاد اليمنية. والأذى يشتد بحسب تأثير الشخص الذي يؤثر، نعم، يجتهدون في إيذائه، وهو مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري، والذي سأسوقه هو لفظ حديث سعد بن أبي وقاص: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي بحسب دينه. نعم، ابتلاء وزلازل وقلاقل

وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم فأفسد لها من حب الشرف والمال على المرء المسلم لدينه. أو بهذا المعنى شخص يا إخوان مساء مسكين يهرول بعد الرتب أو يهرول بعد المال وبعد السيارات أو يهرول بعد ماذا؟ الحصانة الدبلوماسية. حتى لو قالوا له 20 طاغوت ما يبالي، عنده حصانة وما شاء الله يستقبلونه إذا ذهب إلى المطار على أنه عضو، على أنه عضو ماذا؟ عضو في مجلس النواب. مجلس النواب يا إخوان الذي تعلم أمريكا بما فيه، أخبرت أن هنا أنه يقدم لكل واحد ميكروفون منهم، وفيه ماذا؟ فيه شيء موصل إلى أمريكا، فتعلم أمريكا بما دار في مجلس النواب قبل أن نعلم نحن. نعم، حتى قبل أن يعلم أصحاب التلفزيون أيضا. التلفزيون يمكن يعلمونه في الصباح في العصر أو في الليل، وهذاك من وقته. نعم، أمريكا يا إخواننا التي تحارب الدين، وهي تعتبر أضل أو تعتبر أضر على الإسلام من روسيا، لأن روسيا حمقى تفتك بالشعوب، فما يأتي 5 سنين إلا والشعب كله يكرهها. لكن هذه تعطي الشيخ مرتبا ضخما، وتعطي المسؤول مرتبا ضخما، وتعطي من تظن أنه سيناوئها ويقبل منها المال ويسكت مرتبا ضخما. فنعم، وهذا هكذا هذه التخطيطات من تصويتات وانتخابات ومجلس نواب كله تخطيط أمريكي، تخطيطات أمريكا تحت أقدامنا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حجة الوداع: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. نعم، فهي تخطيطاتها موضوعة تحت أقدامنا، بخلاف أولئك الذين لا يدخلون مجلس النواب والانتخابات إلا وقد اعترفوا بقرارات الأمم المتحدة وبقرارات مجلس الأمن وباحترام الرأي والرأي الآخر. احمدوا الله يا أهل السنة، غيركم ربما يأتيه الشيب ويعلوه الشيب ما قد وصل إلى الانتخابات. أي نعم، يخاف من السقوط وهكذا. وأنت ما شاء الله من حرفتك إلى بيتك إلى مسجدك لست في هذا الأمر، لست في هذا الأمر، فاحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. احمد الله على ذلك ماذا يا إخواننا؟ وعلى أهل السنة أن يجمعوا رأيهم وأن يجمعوا دعوتهم. نعم، وأن يرسلوا إلى إخوانهم العدنيين من الدعاة أو من كبار الدعاة الأفاضل كالشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. نحن نطالب بإرسال لجنة ليست من الحزبيين، لا شيوعيين ولا بعثيين ولا ناصريين ولا من الإخوان المفلسين ولا بارك الله فيكم من أصحاب جمعية الحكمة، حكمة أو الحكمة بفتح الكاف، الحكمة، فإنها لجمت عقيلا عن كلمة الحق. أي نعم، ألجمت عقيلا، فهي جمعية الحكمة. وهكذا أيضا ألجمت غير واحد عن كلمة الحق، فما شاء الله قد أصبحتم فقهاء جزاكم الله خيرا وعرفتم هذه. فماذا يا إخواننا؟ ترسل لجنة، مسؤولية عظيمة على الرئيس. أنا لا أطلب من غيره، أطلب أن يرسل لجنة ويجمع الطرفين المانعين، وكذلك أيضا الإخوة الممنوعين من إقامة حلقات في المساجد من أجل ماذا؟ ولكن لا أدري الجواسيس يوصلون مثل هذا أم لا. الذي مصلحة للدعوة ما يوصلون يا أخوان، ما يوصلون الذي فيه ضرر على الدعوة، والله المستعان. نعم، فماذا يا إخواننا؟ فالمسألة الرئيس هو المسؤول عن الشعب والمسؤول عن المجتمع، وهو الذي سيسأله الله سبحانه وتعالى عن هذا. والحكومة نفسها وضعت لإنصاف المظلوم. أنا أقول لو كنا رجال فتن فوالله أهل السنة أكثر من الصوفية ومن الإخوان المفلسين ومن أصحاب جمعية الحكمة، لكن لسنا دعاة فتن. نحن نتجنب ونصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار: إنكم ستجدون بعدي أثرة. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا. فسنصبر وإن ظلمنا، والله المستعان. هذا أمر. أمر آخر، ماذا يا إخواننا؟ مسألة القبور التي خربها الإخوان، أسأل الله يحفظهم وأن يعيننا على تخريب قبة الهادي، وأصحاب الحوطة يعينهم على تخريب حوطة حضرموت، على تخريب تلك القباب، وأصحاب العينات بفتح العين بكسرها في العينات، أعينهم على تخريب تلك القباب. إن شاء الله سيكون لها بإذن الله تعالى أيام بإذن الله تعالى. فماذا؟ حرام على الحكومة أن تناصر الشرك. وإخواننا أتهم قبة العجيل وعندهم أيضا من الطامات مثل غيرهم أكثر، قبة العجيل وغيره وفلان. فما يجوز للحكومة أن تنصر الشرك. أي ضرر عليها إذا خربنا قبة الهادي؟ هل هي عليها ضرر؟ هل قمنا بانقلاب على الحكم وعلى ماذا؟ وعلى أو بثورة على الحكم؟ لا، نخرب أمرا في شيء من الشرك، من الشرك. لأن الناس، والله يا إخوان أن علي عبد الله الصالح يعرف أنها شرك، لكن يا إخواننا السياسة ما تركته، وربي أنه يعرف أنها شرك. نعم، وقد قال لي بهذا. نعم، لكن السياسة ما خلته. فكن مع الله، كن مع الله يكون الله معك. ما تناصرون الشرك، أنصحكم بهذا، ولا تقفون بجانب الشرك، ولا تصدقوا الصوفية والشيعة أنهم سيفعلون ويفعلون.

فإنها حلقات زور ومحاضرات تلبيس، والله المستعان. يونا أو غيرهم إذا حصل بينهم اختلاف رجعوا إلى أهل العلم ولا يقلدونهم. نحن لا ندعو إلى التقليد، بل نحارب التقليد منذ وفقنا لطلب العلم والحمد لله. فأمر مهم أن يرجعوا ولا يضيعوا وقتهم، إن استطاعوا أن يبحثوا المسألة في كتب أهل العلم فسيجدون خيرا كثيرا. وأنا أقول إن التجار مقصرون، التجار يساعدون الصوفية ولا يساعدون أهل السنة، سواء أكانوا في حضرموت أم كانوا في عدن. أما ها هنا فهم يساعدون الشيعة والله المستعان، ويساعدون الحزبيين، لأن أهل السنة ما عندهم تلبيس يا إخوان، وما عندهم مرابطة، ما عندهم مرابطة. الحزبيون مستعدون أن يذهبوا عند التاجر وأن يرابطوا معه، يتغدون معه وماذا، ويخزنون معه، وإذا احتاج إلى نعليه يقدمونها يلبسون عليه، وإذا احتاج إلى أن يمسح التراب من يعني قدميه. المهم ماذا، هذا شأن الحزبيين. وأما أهل السنة فلا يريدون أن يهينوا سنة رسول الله وأن يهينوا الدعوة، لكن إخواننا كما قلنا إن شاء الله يرجعون إلى إخوانهم أهل السنة، سواء إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو إلى الشيخ نعم محمد الإمام، أو إلى الشيخ مصطفى المصري صاحب مارد حفظه الله تعالى جميعا، وهكذا إلى جميع إخواننا في تعز وفي غيرهم. وماذا، ويسألونهم عن الدليل، لابد وإن رحلت في طلب العلم وفي طلب مسألة واحدة فأنا أنصحك بهذا والله المستعان. ونحن الصحيح أننا نقصر، ربما يأتينا إخواننا وأكون مريضا أو أكون مرهقا بسبب الدروس التي ألقيها بسبب البحث، ولكن واجب علينا أن نجعل لإخواننا وقتا والله المستعان. إن الله يعلم علم الظهور، ما معنى هذه الكلمة؟ يعني يظهر من الشخص نفسه، وإلا فهو عالم أنه سيكون كذا وكذا قبل أن يخلقه بأربعين ماذا ألف سنة أو بهذا المعنى. نعم، وهذا ربما استعمله صاحب الجلالين. نعم تفضل. هذا أخي المكلا. إيه؟ يقول يا شيخ، جمعية الحكمة المكلا لما لم يستطيعوا مواجهة أهل السنة بالعلم منعوهم من بعض الدروس وسخروا عليهم عسكريا في الحكومة، جعلوه مندوبا للإصلاح والحكمة والإحسان. إيه؟ فهؤلاء لا يرقب فيهم إذن ولا ذمة، ويعاملهم وكأنهم شيوعي وكأنهم لا حرمة لها. أي نعم، هذا هو المتوقع منهم، ولكن فرج الله قريب. نعم بارك الله فيك، ولكن الحمد لله تتضح الحقيقة ويظهر ما هم عليه من فضل الله. ما أدري. ما أدري من الذي أخبرنا عن جمعية الإحسان أنهم يصورون الشخص وهو يذبح الشاة. يصورون نعم موجودة في كتاب اسمه ثلاث جمعية الحكمة اليمانية الخيرية ثلاث سنوات من العطاء. ها تعال تعال قله علشان أني ما أحفظه. طيبا تعال قله ولا شيء. نعم في رسالة طبعت في لعلها في قطر أو في الإمارات بشأن جمعية الحكمة وعنوانها جمعية الحكمة اليمانية الخيرية 3 سنوات من العطاء، وعليها جزار في حضرموت وعليه معوز وشميد وهو إصلاح الشارع. وهو إيش؟ إصلاح الشارع. وهو إصلاح الشارع. نعم. خير إن شاء الله. نعم. أمسيتوا حفظكم الله. نعم. بعض طلبة العلم من الذين درسوا هنا بدمات يقولون إن الشيخ مقبل يقول يجوز أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن للجمعية بدون قبول أي شروط من الجمعية. فهل هذا ثبت عن كل؟ هو أقول إذا سعد الشخص بدون شرط ولا قيد لكنهم يستدرجونه. فقد جاءني أخ من ساكن صنعاء وقال هم الآن في هذه الأيام يجمعنا ونحن في مدارس تحفيظ القرآن ويقولون ما رأيك في أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، ما رأيك في كذا، يعني المهم يختبرون الشخص في ماذا، في أحوال أهل السنة وفي أنفسهم، فإذا رأوه مائلا للسنة يعاملونه معاملة أخرى. نعم. هم ما يعطون الشخص إلا عند الابتداء، فإذا نعم ذاق حلاوة المال إن كان يسير معهم، وإلا قطعوا المال عنه. وهل مالهم جاء بطريقة شرعية؟ ها؟ هل مالهم جاء بطريقة شرعية؟ هل مالهم جاء بطريقة شرعية؟ هم يزعمون أن عندهم مدارس وأن عندهم أيتام وأن عندهم معاهد. أي نعم يا إخوان، معهد الفرقان الله، معهد اسم ضخم، لكن ماذا؟ ربما الشخص الذي يدرس فيه أو بعض الأشخاص الذين يدرسون في ابن عقيل في الثانوي، ماذا يا فلان؟ أي نعم، أتي بإعراب زيد قام، قال زيد مبتدأ وقام خبره، قلت له الخبر يكون مرفوعا، زيد قائم، قال ما أدري، يعني ما استطاع يقول قام فعل الماض والفاعل مستتر والخبر جملة فعلية. وبعدها سألته عن اسمه وهو يدرس في الثانويين من المعهد، ماذا يا فلان، أأنت منصرف أم غير منصرف؟ وبعدها هو منصرف بس ما أحب أن أسمي اسمه، هو منصرف. فقال أنا منصرف، فقلت له ما المانع لك من الصرف؟ قال غير منصرف. فماذا؟ وبعد أيام أسأله أنت منصرف أم غير منصرف؟ قال أنت قلت لي أنني غير منصرف، أنت قلت لي أنني غير منصرف. فالمهم يا إخوان، يتحيلون على الناس ويقولون عندنا معاهد وعندنا ماذا أيتام وعندنا. فالمال أهل الخير على نياتهم جزاهم الله خيرا، لكن هم أنفسهم يستغلون المال للحزبية. وإلى هنا ننتهي، والحمد لله رب العالمين.